بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سجوده في كسوف. أما النفخ فهذا دليله ما علقه البخاري هنا بصيغة التمريض، وسوف يأتي السبب لذلك لماذا علقه بصيغة التمريض. وأما البصاق أو البزاق فسيأتي في الدليل المسند. أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا رضي الله عنهما، فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: هذا طرف من حديث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: كسفت الشمس على عهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام وقمنا معه، وفيه أي في الحديث: وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد، وذلك في الركعة الثانية. إذن الشاهد هنا: وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد. إذن هذا دليل على أن النفخ في الصلاة لا بأس به، خلافا لبعض العلماء الذين يقولون إن النفخ مكروه، وبعضهم يقول إن النفخ إذا انتظم حرفين، يعني إذا كان هذا النفخ على هيئة حرفين بطلت الصلاة، وهذه قول ضعيفة لا تصح، لا دليل عليها، بل الدليل ضدها. وأما سبب تعليق البخاري ف الظاهر الله أعلم كما قال الحافظ في الفتح، لأنه من طريق عطاء بن السائب عن أبيه، وعطاء بن السائب مختلف فيه، وكان اختلط، فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، وممن روى عنه قبل الاختلاط عطاء الثوري وشعبة وحماد بن زيد، وهذا الحديث رواه الثوري عنه، فهذا من صحيح حديثه رواه الثوري عنه. ولكن يبقى أيضا الكلام في أبيه السائب، فلم يوثقه إلا العجلي وابن حبان، فليس هذا على شرط البخاري قطعا، الحديث هذا ليس على شرط البخاري، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يرزقن، أو قال: لا يتنخمن، ثم نزل فحدها بيده. وقال ابن عمر: وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب هو البصري قاضي مكة، وهو ثقة ثبت إمام، متوفى سنة 24 و200، أنه قال: حدثنا حماد هو ابن زيد ابن درهم البصري أيضا، متوفى سنة 79 و100، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أحد الأئمة، عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد. هذا الحديث تقدم معنا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يتنخم أو أن يبزق أمامه، وقال: إن الله قبل أحدكم، يعني مواجهة، فإذا كان في صلاته فلا يبزق، يعني في القبلة، والبصاق أو التنخم أو البزاق في القبلة في الصلاة محرم، لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتغيظ له. ولكن هذا الحديث يعني بهذا اللفظ ليس فيه شاهد، ولذلك جاء بالموقوف. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره، يعني إذا كان في الصلاة. إذا هذا دليل على أن البصاق في الصلاة لا بأس به، ولكن شريطة أن يكون إلى جهة اليسار تحت القدم. وهذا ما أيده البخاري بالرواية الثانية، هذا الحديث الثاني، حديث أنس. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة أنه قال: سمعت قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار المعروف ببندار، أنه قال: حدثنا غندر ومحمد بن جعفر، أنه قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج، أنه قال: سمعت قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الحافظ الثقة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، يعني إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه، أي ليس هذا من الأدب، لأن الإنسان مقابل مواجه رب العالمين سبحانه وتعالى، والله قبل وجهه في قبلته، فليس من الأدب أن يفعل هذا. قال: ولا عن يمينه، جاء في بعض الأحاديث لأن عن يمينه ملكا، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. إذن هذا الحديث أفاد أن البصاق في الصلاة لا بأس به، ولكن في هذا الموضع، وهذا الذي يريده البخاري. الآن في عصرنا الحاضر المساجد مفروشة، فلا مجال للبصاق أو التنخم في الأرض، لا شك في ذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان. كانت مساجدهم مفروشة من التراب، فكان يمكن ذلك وتدفن ولا يبقى لها أثر. أما اليوم فلو فعل ذلك لتقزز الناس، وأدى ذلك اتساخ الفرش، وعد الناس ذلك شيئا مخلا بالأدب مع بيت الله عز وجل، ومخلا بالمروءة أيضا وبالنظافة التي ينبغي عليها أن يكون المسلم. لكن الحمد لله الآن يمكن أن يفعل ذلك، يكون معه منديل مثلا في جيبه، فإن احتاج إلى هذا الفعل بإمكانه أن يخرج المنديل وأن يبزق فيه أو يتنخم فيه ثم يرده في جيبه، ما في بأس، لا حرج في ذلك، هذا عمل جائز. لأن بعض الناس تضايقه النخاعة أو النخامة تضايقه، فيحتاج إلى أن يخرجها، فلا بأس أن يفعل ذلك في الصلاة، ما في حرج. ولكن بعض كبار السن ربما أسرف في هذا حتى يؤذي من بجانبه من المصلين، ما ينبغي هذا، ولكن هذا يكون عند الحاجة، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. وهذا ضابط في كل عمل يفعله المصلي جاهلا. هنا ضرب مثال بالتصفيق، لأنهم ظنوا أن التصفيق فيه تنبيه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن هذا ما يليق ولا ينبغي، وأن هذا للنساء. فالفائدة التي نستفيدها هنا أن من عمل عملا في صلاته يظنه جائزا مباحا أن يفعله وفعل ذلك جاهلا، لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم أن يعيدوا الصلاة، وإنما نبههم إلى أن هذا لا يليق ولا يجوز للرجال، وإنما هو للنساء. قال: فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا الحديث سيأتي يشير إلى حديث سيأتي بعد بابين إن شاء الله، يأتي هذا الحديث فيه التصفيق. ثم قال رحمه الله: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. يعني المقصود بهذه الترجمة أن استجابة المصلي لأمر أو نهي لا بأس به، لأن هذا لا يؤثر على صلاته، هذا ليس كلاما وليس حركة وليس فعلا، وإنما فقط مجرد استجابة. قيل له تقدم، قيل له تأخر، فلا بأس في ذلك أن يستجيب لأمر أو نهي يأتيه من خارج الصلاة، من شخص من خارج الصلاة، لا حرج فيها لأنه ما يؤثر. وهذا يحصل أحيانا، بعض الناس قد يصلي على غير القبلة فيقول له شخص إلى جهة اليمين مثلا، أو يقول له إلى جهة الشمال فيتحرك ويتجه إلى اليمين، هذا لا بأس به. ولذلك قال إذا قيل المصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس به، لا حرج. ونأخذ فائدة أيضا هنا في مسألة معروفة، أن بعض كبار السن ممن تقدم بهم السن جدا يصل إلى مرحلة من ضعف العقل والإدراك، ما يدري ما ركوع وما سجود، ما يعي، ما يحفظ الترتيب أركان الصلاة. فلو جلس عنده شخص، هذا موجود الآن، وهذا يعني هذا يذكرونه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لأنها تجاوزت 100، فكانت تأمر شخصا ينبهها ويقول لها اركعي سجدي ارفعي وهكذا. وقد سئلت عن هذا مرة من قريب عن امرأة عجوز يقال لها هكذا، يقول وليها إنها ما تدري، تسجد كثيرا وتركع كثيرا وتخل بأركان الصلاة، فنحن نقف عندها وننبهها، نقول الآن كبري اقرأي اركعي ارفعي اسجدي وهكذا. قلت لا بأس به، لأن هذا من مصلحة الصلاة، بل إن الصلاة لا يمكن أن تقيمها هذه العجوز إلا بهذا الأمر، فهذا شيء فيه مصلحة ثم مأثور عن السلف. ونستفيد هذا الحكم من تبويب البخاري، أن التوجيهات والأوامر التي تأتي للمصلي من الخارج أنها لا بأس بها، والحمد لله. نعم، نسمع الحديث. والاستفتاح في القراءة، نعم نعم، من خارج الصلاة أحسن، وهذا ممكن تحصل لو أن الإمام أخل نسي آية أو احتاج إلى أن يفتح عليه أحد، وفتح عليه شخص ليس من المصلين، ما الحكم؟ لا حرج فيه، ما في بأس، والحمد لله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حاتم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم عاقب أذنيه من الصغر على رقابه، فقيل للنساء وهم عاقب أذنيهم وهم عاقد أزره من الصغر على رقابه، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال والنساء. عندنا أزرهم، أزرهم، أزر. إيش عندك يا محمد؟ الزايش عليها سكون أزرهم، هذه النسخة السلطانية. ما اعتمد عليها، الله المستعان، صحيح، قد يصدق الكذوب. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي البصري وهو من كبار الطبقة العاشرة وثقة، قال أخبرنا سفيان هو الثوري، وهذا جادة، إذا قال محمد بن كثير سفيان فهو الثوري، لأن ابن كثير لا يروي عن ابن عيينة عن الثوري، هذه جادة. عن أبي حازم وسلم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر، أي من صغر الإزار، وقد جاء في رواية لابن خزيمة من ضيق الأزر، لأن الناس كانوا فقراء والإنسان ليس له إلا ثوب واحد، فكان يلفه لفا على جسمه يغطي به أسفل البدن، ويربطه في العنق ليلتحف به. أتظنون أن الصحابة كانوا في رغد من العيش أو في سعة؟ كانوا في فقر، والله المستعان. فالإنسان ليس عنده إلا ثوب واحد. وتذكرون حديث التي وهبت نفسها لرسول الله، وقال أحد الصحابة الموجودين الجالسين، قال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال هل معك شيء تقدمه لها يعني صداقا؟ قال والله ليس عندي شيء إلا ثوبي هذا. ولم يكن معه إلا الإزار، ولم يكن، يقول الراوي، ولم يكن عليه رداء، إزار فقط يغطي فيه عورته، إزار. لا يملك من الدنيا إلا الإزار، وهو في مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله العظيم. قال اذهب، النبي في الأخير ماذا قال له؟ قال اذهب التمس شيئا في البيت. ذهب، راح إلى بيته، لم يجد شيئا. قال الله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال اذهب التمس ولو خاتم من حديد، يعني شيء زهيد جدا، حتى خاتم حديد ما عنده. سبحان الله العظيم. وهكذا الحديث هذا يفيد ما كان عليه الصحابة أو كثير منهم، لأن في صحابة كانوا أثرياء وأغنياء، لكن كثير منهم كانوا فقراء، كانوا في حاجة. ولأن كثيرا منهم أيضا من الصحابة تركوا أموالهم في مكة وهاجروا لله ولرسوله. سبحان الله. ولا في صحابة كانوا في مكة أحوالهم جيدة، لكن لما هاجروا إلى المدينة تركوا أموالهم، لأن قريش كانت تمنع الشخص أن يأخذ ماله معه، فتركوا الأموال والدور والأهل وهاجروا إلى الله وإلى رسوله، إلى المدينة. سبحان الله. فكان هؤلاء الصحابة الذين ليس لهم إلا إزار واحد يلتحف به، ربما إذا سجد، ربما إذا سجد تنكشف عورته أو شيء من ذلك من فخذه، شيء من فخذه. فقيل للنساء، إذا سجد الرجال وسجد النساء، قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. لماذا؟ لأن النسوة، النبي عليه الصلاة والسلام في حالة السجود يقول الله أكبر ويعتدل جالسا، حينئذ من الذي يأتي بعده؟ الرجال، ثم بعد ذلك النساء. لأن النسوة لو رفعن رؤوسهن حينئذ ربما وقعت أبصارهن على بعض عورات هؤلاء المصلين. انظروا إلى الأدب وإلى الحفظ. فالشاهد هنا، يعني الحديث واضح، فقهه واضح، وفيه قواعد أدبية في السلوك، في السلوك والأدب هذا الحديث. ولكن المشكل أن البخاري يقول إذا قيل للمصلي، والحديث ليس فيه هذا. حتى قال الإسماعيلي رحمه الله كأنه، يعني الإسماعيلي يقول عن البخاري، يقول كأنه ظن المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة، وليس كما ظن، بل هو شيء قيل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة. ولا شك أن كلام الإسماعيلي هذا وجيه، لأن الحديث فيه شيء من هذا، لكن الحافظ ابن حجر انبرى للرد والدفاع عن البخاري وتبيين وجهة نظر البخاري. يقول الحافظ والجواب عن البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن داخل الصلاة، بل مقصوده بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو خارجها. يعني البخاري رحمه الله استنبط من الحديث أن هذا القول لو قيل لهن وهن في الصلاة هل من حرج؟ ليس من حرج، ما في بأس. وأنا أظن، الله أعلم، يمكن، لكن الحافظ رحمه الله قد يعني في الغالب ما يفوته شيء من هذا، ما يفوته. لعله جاء في رواية، لعله موجود في رواية، البخاري ما خرجه هنا ولكنها عنده رحمه الله، أن هذا القول ربما قيل لهن وهن في الصلاة، ممكن يحتمل هذا. ولكن هذه المواضع في الغالب لا تفوت الحافظ، ينبه عليها ويأتي بها رحمه الله، والله أعلم. على كل حال الحديث إن شاء الله فيه دليل على ما ترجم له البخاري، وإن كان هذا الاستدلال ليس قويا واضحا صريحا، ولكن لا بأس به، والحمد لله. ثم قال رحمه الله: باب لا يرد السلام، لا يرد السلام في الصلاة. يعني هذا تقدم معنا، لأن السلام مخاطبة وكلام، ولكن في هذه الحالة إما أن يرد بالإشارة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لو دخل عليك رجل وأنت تصلي وقال السلام عليكم، فإنك تشير بيدك أو بإصبعك، تشير إشارة فقط بدون أن تتكلم، إشارة، أو تنتظر حتى تفرغ من الصلاة وتقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض العلماء كره الرد بالإشارة وقال يرد بعد الصلاة، وبعض العلماء كأحمد بن حنبل وجماعة قال لا، مو مكروه، يرد لكن بالإشارة. هذا الصحيح، أن المصلي إذا ألقي عليه السلام فإنه يرد بالإشارة. لو قال كيف الإشارة؟ فأنت الآن جالس تصلي هكذا، ألقى السلام عليك مثلا هكذا أو هكذا، ترد هكذا، هذه الإشارة ترد عليه. هو إذا رأك فعلت هكذا عرف أنك ترد عليه السلام، وإن شئت سكت ورددت بعد الصلاة والحمد لله. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال: كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في الصلاه فيرد عليه، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، وقال: ان في الصلاه شبهه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، هو أبو بكر الحافظ صاحب المصنف، وهو من أهل الكوفة، أصله من واسط، توفي 35 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال: حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل، وهو ثقة شيعي من أهل الكوفة، عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت أسلم على النبي. هذا الحديث تقدم معنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام، لأن رد السلام قد نسخ، وقال له: إن في الصلاة شغلا. تقدم هذا. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا كثير بن شنديل عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حاجه له فانطلقت، ثم رجعت وقد قضيتها، فاتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي: الله اعلم بك. فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجد علي اني ابطات عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي اشد من المره الاولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: انما منعني ان ارد عليك اني كنت اصلي، وكان على راحلته متوجها الى بيعته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر، هو المنقري المقعد، واسمه عبد الله ابن عمرو. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري، وهو ثقة، توفي 80 و100، أنه قال: حدثنا كثير ابن شنظير. كثير ابن شنظير المازني البصري قال في التقريب: صدوق يخطئ، ومن الطبقة السادسة، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال في المقدمة: لأن هذا كثير بن شنظير ضعفه بعض العلماء. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: جميع ما له عندهم 3 أحاديث. كثير بن شنظير ماله في الكتب الستة إلا 3 أحاديث، أحدها عن عطاء عن جابر في السلام على المصلي، رواه الشيخان من حديث عبد الوارث عنه، هو هذا الحديث الذي معنا الآن. وتابعه الليث عن أبي الزبير عن جابر عند مسلم. إذن هذا الحديث توبع فيه، تابعه الليث عن أبي الزبير عن جابر. قال: وثانيها حديثه بهذا الإسناد في الأمر بتخمير الآنية وكف الصبيان عند المساء، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي من حديث حماد بن زيد عنه، وتابعه ابن جريج. إذن حتى هذا الحديث توبع فيه. وثالثها قال: انفرد ابن ماجه بإخراجه والراوي عنه ضعيف. قلت، انتهى كلام الحافظ، قلت هذا الحديث الأخير هو عند ابن ماجه برقم 24200، وهو حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، والراوي عنه حفص بن سليمان وهو ضعيف جدا. إذن كثير من شنذير الآن على شطر البخاري ومسلم؟ لا، ما أخرج له بحديث انفرد به واحتج به، وإنما الأحاديث التي أخرجت له في البخاري ومسلم هي حديثان وتوبع عليها. عن عطاء بن أبي رباح، عطاء الفقيه المكي رضي الله عنه رحمه الله، توفي 410، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في حدث له. الحافظ يقول أن هذا كان في غزوة بني مصطلق، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي. قال: فوقع في قلبي ما الله به عليم، يعني من الضيق ومن الكرب والهم، لماذا النبي ما رد علي؟ فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وجد علي، يعني غضب علي، أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي. فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، أي من الضيق والهم، ثم سلمت عليه فرد علي، أي بعدما فرغ من الصلاة المرة الثالثة رد عليه، وكان النبي قد فرغ من صلاته. فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. هذا فيه بيان العذر. الإنسان لو شعر شخص بأنه قصر معه في أمر ما وله عذر في ذلك، فينبغي عليه أن يبين عذره حتى يذهب ما في نفس أخيه. وكان يقول جابر: وكان على راحلته متوجها لغير القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا أنه كان يتنفس في السفر على الراحلة على غير القبلة. الشاهد في الحديث أن النبي لم يرد على جابر، وهذا ما ترجم له البخاري، قال: لا يرد السلام في الصلاة، أي بلفظه، أن يرد بلفظه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.